بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق حديثنا البارحة في باب الجهالة وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وكذلك عن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هو تحدث هنا المؤلف على أن هذا الباب الذي هو باب الجهالة هو ضد العلم، وينبغي للإنسان أن يتعلم أمور دينه، لأن أمور الدين لا يعذر فيها أحد. أما كونه يتعلم حتى يصير عالما فهذا ليس شرطا، وإنما عليه أن يتعلم أمور دينه، لأن كل إنسان سيسأل يوم القيامة عن دينه الذي الله عز وجل كلفه به وأنزل عليه كتابه وأرسل إليه رسوله، والأدلة كلها واضحة. فينبغي للمسلم أن يسأل عن أمور دينه لأنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة. سبق القارئ أن قرأ لنا شرح الشيخ وفقه الله على هذه المسائل، وأظن وصلنا في باب أما حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما. نعم، هو حديث عظيم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أو بتكليف الجن والإنس في الصفحة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وأما حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم فهو حديث عظيم، فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامة الخير أو علامة إرادة الله الخير للعبد، وهذه العلامة هي التفقه في الدين، والفقه في اللغة معناه الفهم. وأما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. والله جل وعلا حث على التفقه في الدين، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا محل ما وقفنا البارحة، وكنا من هذه الآية طلاب العلم الآن الذين في الجامعة الإسلامية والذين يأتون لهذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، هم يمثلون ما دلت عليه هذه الآية. الآية تقول: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، يعني ليس المطلوب من المسلمين جميعا ينتقلوا من بلادهم إلى البلاد التي فيها العلم جميعا، وإنما الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. التجارة والسفر والعمل هذا كلها أمور مطلوبة من الإنسان، لكن أهم شيء هو التفقه في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم يتفقهوا في الدين في البلاد التي فيها العلم، العلم الشرعي الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، يتفقهوا في هذا ثم يعودوا إلى بلادهم فيعلموا إخوانهم لأنهم في حاجة إليهم. وكما قلت أن هذا ينطبق على طلاب الجامعة بالدرجة الأولى، والله يعينهم على هذه المسؤولية أن يقوموا بها ويؤدوها. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كل سنة يتخرج فيها فوج من الجامعة التي لها الآن، يعني فتحت عام 81، إذا تخرج هذا الفوج يأتي وينصحهم ويقدم لهم النصيحة ويحثهم على التمسك بالكتاب والسنة وعلى الدعوة للناس بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهو يقول لهم: أنتم تركتم جماعتكم وإخوانكم وعندهم بعض الأمور المخالفة للكتاب والسنة، يتمسكون بها ويعتبرونها دين، فأنتم تتحدثون معهم بالأسلوب الحسن بالكتاب والسنة، أما إذا جئت وقلت لهم أنتم لا خير فيكم وأنتم كذا وأنتم كذا لا يقبلون منك بل يردون عليك بأكثر مما تقول. فينبغي للمسلم أن يكون دائما يعني حسن الخلق في سيرته وفي دعوته مع جيرانه مع إخوانه مع أولاده، وهذا المطلوب من كل مسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى فلولا فيه حث أي هلا نفر أي سافر لطلب العلم من كل فرقة أي قوم طائفة أي جماعة سواء كانت قليلة أم كثيرة، ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا الأحكام الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام إلى أن تقوم الساعة، فيشرع لمن لديه القدرة على السفر لطلب العلم أن يسافر. يعني الآية هي كما تعرفون نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وليس هذا خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام إلى أن تقوم الساعة. يعني هو الآن يتحدث على أن الآية نزلت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فليس معنى ذلك أن النفرة إلى الرسول والتعلم منه وينتهي بزمنه، وإنما هذا حكم عام يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة. فكل واحد يستطيع أن يسافر من بلد إلى بلد لطلب العلم حتى يعلم الناس إذا رجع يجب عليها أن يسافر، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال حفظه الله تعالى: فيشرع لمن لديه القدرة على السفر لطلب العلم أن يسافر. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن العلم يتلقى عن العلماء وأن الرحالة تشد إليهم، ولو كان العلم يتلقى من الكتب لاشترى كل واحد منهم مجموعة من الكتب وجلس يقرأ ولا حاجة للسفر، لكن هذا لا يعد تعلما بل إنه يضر أكثر مما ينفع. الآن هو يعني يبين لنا ويستنبط من هذه الآية الكريمة أن العلم يتلقى عن العلماء، فلو نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني يسافرون ويأتون إلى العلماء يتلقون منهم ويسمعون منهم ثم يعودون. وهو يقول لو كان العلم ما يتلقى عن العلماء بس عن الكتب، بالإمكان واحد يشتري له مكتبة كبيرة جدا ويقرأ فيها، لكن هذا لا ينفعه، وإنما ينفع أن تأخذ العلم عن العلماء. وهذه طريقة السلف الصالح، كانوا يسافرون من بلد إلى بلد وطلاب العلم يعرفون كتب الرحلة رحلة العلماء، يسافرون من بلد إلى بلد في ذاك الوقت، إلا الحاجات التي يسافر عليها كما تعرفون الإبل وما يشبهها، والواحد يقضي فترة طويلة يقضي سنين في الطريق إلى أن يصل إلى المكان الذي فيه العلم. وإذا رجعتم لكتب العلماء والرحلات تعرفون ذلك. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والعلم بالتعلم، والتعلم إنما يكون على يد العلماء الذين تحملوه وفهموه من أصوله وأدلته وتناقلوه جيلا بعد جيل، فهذا هو العلم. نعم. ثم هل يكفي أن يتفقهوا في الدين فقط؟ لا، وإنما كما ذكر سبحانه: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هو لا يتعلم لنفسه فقط، بل يتعلم وعليه أن يبلغ الآخرين حتى يستفيدوا منه. نعم. فمهمة المتعلم ليست اختزان العلم في صدره، وإنما ليعمل به ويبلغه، لأن العلم أمانة. وفي قوله قومهم دليل على أن أول من يبدأ العالم بتعليمهم هم قوم العالم، فيبدأ بأهل بيته ثم أقاربه ثم أهل بلده، فهم أولى بتبليغهم العلم من الأبعدين. فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهم بذلك ينذرون قومهم، لماذا؟ لعلهم يحذرون، أي يحذرون من الشرك والمعاصي والبدع والجهل، ويحذرون من أهل الضلال ومن دعاته ومن المذاهب الهدامة، خاصة في هذا الزمان، فهم بحاجة ماسة لمن يرشدهم إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم. وأما الذين يذهبون إلى البلدان للدعوة ويتركون أهل بلدهم فهم مخالفون للمنهج الصحيح في الدعوة. يعني هو الآن يبين هذه الآية وما دلت عليه وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن من استطاع أن يسافر إلى هذه البلاد التي فيها العلم ويطلب العلم عليهم حتى يتفقه في الدين، ثم يرجع ويبدأ بقومه، يبدأ بأهل بيته ثم أقاربه ثم جيرانه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قال الله عز وجل لرسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وقف ونادى: يا فلان يا فلان، يعني أهل بيته جميعا، ثم بلغهم بما أمره الله عز وجل به أن يبلغهم إياه، وهو بدأ بعشيرته الأقربين ثم بعد ذلك يدعو الآخرين. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، بمعنى أنك إذا ذهبت وتعلمت فتبدأ بأهلك ثم الجيران ثم الإخوان ثم الأقارب ثم نشر العلم عموما. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلم أو يدعو إلى الله دون أن يتفقه. ويظهر هذا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي العلم. وقال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي الفقه والعلم والفهم. يعني هذه الآيات تبين لطلاب العلم على أنه يجب عليهم هم أولا أن يتعلموا، أما إذا كان جاهلا فلا يدعو الناس إلى أي شيء، يدعوهم إلى الجهل، فلا بد أن يتعلم هو، وبعد أن يتعلم يدعو. والله عز وجل يقول في كتابه: قل هذه سبيلي، يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة معناها العلم، أن الإنسان يدعو لشيء يعلمه من الكتاب والسنة، لا مثل ما يعمل كثير من الشباب الآن على القنوات، ويجلس يعني يفحط على الناس بكلام هو لا يعرفه ويضل الناس أكثر مما يفيدهم. فينبغي لطالب العلم أن يتعلم، للمسلم أن يتعلم، والعلم عمن يأخذه؟ يأخذه عن العلماء، ويتبع هذه الطريقة التي قالها الله عز وجل لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما أدعو إلى الله على جهل، على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فالبصيرة هي العلم. وقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني تدعوهم بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، بالكلام السهل، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في دعوته يدعو جميع الناس. ويذكر طلاب العلم أن فيه شابا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستأذنه في الزنا. يظهر أنه لو جاء عند بعضنا وقال مثل هذا القول يمكن يضربه ولا إيش، يعمل له أي حاجة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قالوا له: أدنو، أقرب. فلما قرب منه قال: هل ترضى هذا لأمك، لأختك، لبنتك، لزوجتك؟ قال: لا. قال: إذن الناس لا يرضون، يعني الناس لا يرضون أن تأخذ الإذن هذا وتزني في نساء الناس. ثم دعا له فالله عز وجل هداه. فالشاهد على أن الأسلوب لا بد أن يكون حسنا، والداعية قد يواجه مشاكل، قد يواجه مشاكل من الناس، لأنه يدعوهم إلى شيء هم ألهوا خلافه، فربما يحدث له ما يحدث، فعليه أن يصبر، والصبر مطلوب منهم، أن يصبر عليهم ويوجههم بالأسلوب الحسن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، تذكرون جميعا على أنه وهو ساجد في مسجد الكعبة جاء وضعوا السلة على ظهره، سلة الجزور، يعني يمكن بعضكم يعرف سلة الجزور، ما كلكم، فسلة الجزور جاء وضعوا على ظهره خلاص. وجاءت يعني فاطمة يعني تتكلم عليهم وتشتم فيهم. فالشاهد من هذا على أن الداعية سيواجه مشاكل، فما عليه إلا أن يصبر ويحتسب، وهو يؤجر على ذلك، لأن الله عز وجل يعوضه ثم يفتح عليه فيما بعد ويستفيد منه الناس. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وابن عباس رضي الله عنهم حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وأنها صفة من صفاته. والإرادة قسمان: القسم الأول إرادة كونية قدرية، وقد قال الله تعالى مثالا على هذه الإرادة الكونية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. هذا الأمر ليس معناه يعني أمر شرعي، وإنما هذا أمر كوني، والله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية يعني أمر المترفين الموجودين فيها، أهل الجدة وأهل السعة وأهل المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللمنهج الصحيح السليم، يعني ناحية قدرية قدرها الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يؤمن بالقدر، ما قدره الله لا بد أن يكون، ما قدره الله عز وجل لا بد أن يكون، وهو ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هو الآن يبين لنا على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، وهذه لا يمكن أن تتخلف، الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. الإرادة الشرعية نسمع. قال حفظه الله تعالى: والقسم الثاني إرادة شرعية دينية، كما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. يعني الإرادة الشرعية الله عز وجل أمر المسلمين بطاعته، لكن قد يطيعون وقد يعصون وقد يخالفون، فهذه يعني الإرادة الشرعية قد تأتي وقد تتخلف، وأما الإرادة الكونية فلا بد منها، هذه لا تتخلف. نعم. قال حفظه الله تعالى: قد اشتمل هذا الحديث على الإرادة الكونية، فإذا أراد الله بعبده الخير إرادة كونية فإنه يوفقه للتفقه في الدين، ومن لم يرد به خيرا فإنه لا يفقه في الدين ويحرمه من العلم، والحرمان من العلم الشرعي علامة على أن الله لم يرد بهذا العبد خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس هناك اعتراض على الله عز وجل، الله عز وجل خلق خلقه وبين على أن الخلق على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، والله عز وجل أعلم بخلقه وأعلم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا، فليس هناك اعتراض على الله عز وجل بأن يقول: لماذا أنا أعمل لي كذا ولماذا أعمل لي كذا، وإنما هذا كله من الله عز وجل. فمن صبر واحتسب وآمن بما قدره الله عز وجل فسيجر على ذلك، ومن تسخط فليس له إلا السخط. يعني الإنسان إذا مات ولده أو قريبه وتسخط ليس له إلا هذا السخط، ويحرم نفسه الأجر، هذا شيء واقع لا بد منه. إذن الشيء الذي قدره الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يؤمن به، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك. إذن يجب على المسلم أن يكون إيمانه قويا قاطعا، والله عز وجل يوفقه إن شاء الله. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: في الدين، فالفقه يكون في الدين، وذلك بمعرفة الأحكام الشرعية، وليس الفقه الذي يسمونه الآن فقه الواقع الذي هو معرفة أمور السياسة وما يجري في العالم. ونقول لهؤلاء: إنك لن تفقه الواقع إلا بعد أن تتفقه في الدين، أما بدون ذلك فلا. تعرفون هذه موجة استمرت عند الشباب فترة من الفترات وبدأت تتناقص، يقولون لا بد أن تفهم الواقع والواقع معناه هذه السياسات الموجودة في الدنيا اللي هي من كل شكل. فعلى الإنسان عندهم أن يفهم هذا الواقع. الواقع لا يفهمه إلا إذا فهم الشرع، لأنه إذا فهم الشرع عرف هذا الواقع هل هو متفق مع الشرع ولا مخالف لما في الشرع. فينبغي أن يكون طلب العلم عند العلماء، ولا سيما العلماء الكبار الذين أفنوا أنفسهم في التعلم وفي التعليم، إذا فقه عندهم هو سيستطيع ويعرف أن هذا الواقع الذي جاء مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الذين ساروا عليه. أما إذا لم يتعلم عندهم فكيف يفهم الواقع؟ ما أدري فهمتم كلامي هذا؟ هو يقول ما يمكن أن يفهم الإنسان الواقع إلا إذا فهم الشرع. فأولا تعلم على العلماء حتى تعرف العلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة ومن منهج السلف الصالح الذين سلكوا ذلك المسلك، عند ذلك ستفهم الواقع. حينما يأتي هذا الواقع في السياسات المختلفة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، انت خذ أقوالهم هذه وطبقها على ما عندك، هل تشوفها منطبقة عليها ولا مخالفة؟ إذا نحن نفهم الواقع إذا فهمنا الأصل، إذا فهمنا الكتاب والسنة وما قاله السلف الصالح، عند ذلك نفهم الواقع. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فهو حديث طويل، جاء فيه وصف الاحتضار عند الموت وطريقة نزع الروح من الجسد وما يجري على العبد إذا وضع في قبره، حيث يأتيه ملكان وتعاد روحه إلى جسده فيحيا حياة برزخية تختلف عن الحياة في الدنيا، فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي تفقه في دين الله وعمل به في الدنيا واستقام على الحق في حياته يكون الجواب عليه يسيرا، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وريحها، وينور له في قبره، ويصبح في روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. آمين. سمعتم هذا الحديث الطيب العجيب، يعني الحديث طويل وفيه هذا الكلام الجيد، يعني إذا حضر الأجل لهذا الرجل لهذا الإنسان وتوفي قبضت روحه ثم أخذ إلى قبره كما هو مصير الناس جميعا، المغرب صلينا على جماعة على جنائز ونحن في الطريق، لأنها آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الرجل حينما يوضع في قبره يأتيه ملكان، والمشهور في التسمية منكر ونكير، يجلسانه في قبره، تعاد إليه روحه، يعني حياة برزخية لا يعرفها إلا الله. وبعض الملحدين كان يقولون يريدون يتأكدون هل هذا الرجل يعني يتحرك من قبره، يقوم من المكان الذي هو فيه، وهذا العقول لا تبلغ هذا، هذا مرده إلى الشرع. فالرسول أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، وقد مر بجماعة يعذبان وقال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر لا يتنزه من بوله. وكذلك حينما وقف على قبر أحد الصحابة وقد لزه قبره ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء لا نشاهده ولا نراه، قد يكون الميت أمامك ما تشوف يعني ملك يأتي يقلبه ويحييه، وإنما هذا أمر غيبي أخبر الله به عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يؤمن به. وسيجد التصديق عندما يموت، عندما يموت ويوضع في قبره سيجد هذا الكلام. أنه صحيح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نحن نؤمن بهذا، ومعنى ذلك أن نحن نستعد لهذا، ما هو نؤمن به وخلاص ما نعمل، لا، تؤمن به وتعمل، تعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة حتى تستفيد حينما توضع في قبرك، تستطيع أن تجيب بهذا الجواب الصحيح. الطلاب يعرفون من كان يجتهد الآن في دروسه إذا جاء وقت الاختبار حصل درجة من أحسن ما يكون، والذي يلعب يروح هنا ويلعب هنا ما يحصل شيء، هذا شيء معروف. إذن على المسلم أن يعبد الله العبادة الصحيحة، وأولها أن يتجنب الشرك، لأن الشرك أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك معناه أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تتوسل بغير الله، أن تعمل الأشياء المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وهي الأصل. والرسول مكث في مكة 13 عاما لم تنزل عليه فريضة من هذه الفرائض إلا الصلاة قبل الهجرة 5 سنوات، كلها الدعوة إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة لو مات دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. إذن بدأ بالأصل، والأصل إذا وجد بعد ذلك الفروع توجد، يعني تكون الأمور سهلة على الإنسان لما يكون قلبه متصل بالله عز وجل. إذن نبدأ بمثل هذا: من ربك، ما دينك، ومن نبيك. فالمؤمن الذي تفقه في دين الله وعمل به في الدنيا، ما هو تتفقه من أجل أن تماري الناس وأنك عندك علم، لابد أن تعمل وتعلم الناس، واستقام على الحق في حياته يكون الجواب عليه يسيرا، فيقول ربي الله. حينما يسأل من ربك يقول ربي الله، لكن واحد عنده شك، لا يؤمن بالله الإيمان الكامل وتشكك في ذلك، فهو يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الدين دين الإسلام، الإسلام هو خاتم الأديان كلها، وهو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها. والله يقول في كتابه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما هو للعرب، هو عربي، يعني قرشي هاشمي، ولكنه ما بعث لهم، بعث للمسلمين جميعا. والله يقول في كتابه في هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين جميعا. فكون اليهود لم يقبلوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هم مخالفون في ذلك، وكذلك النصارى، لأنه بعد بعثة الرسول لا يمكن أن يقبل دين في هذه الدنيا مهما كان هذا الدين، وإنما هذا الإسلام ناسخ للأديان كلها، وكل ما فيها من الخير موجود في هذا الدين، موجود في الإسلام. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين الحق هو دين الإسلام. والذين يتحدثون يقولون عن الأديان وكذا، هذه أديان بحسب ما كانت، يعني أديان صحيحة لا، لأنها منسوخة. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا أي ديانة موجودة في الدنيا صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل، وإنما المقبول هو الإسلام. والإسلام بحمد الله واضح في جميع أموره، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأمور كلها. الدين سهل ويسر وميسر للناس جميعا، ما على الإنسان إلا أن يجتهد، واجتهاده يستفيد منه. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أن هذا الدين يسر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن وقال لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لكن ليس معنى ذلك أنك تترك الأصول ما تدعو لها، لابد أن تبين، لأنه لما بعثه إلى اليمن هو معاذ ومن أبو موسى الأشعري لما بعثهما جميعا إلى اليمن وطلب منهم أن يدعوا الناس وأخبرهم أن هناك أهل كتاب، يعني اليهود في اليمن، أن هناك أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا أقروا بذلك كذلك الشهادة للرسول بالرسالة، لأنه لا يتم الإسلام للمسلم إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ثم بعد ذلك قال: تخبرهم بالصلاة، وأن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم بعد ذلك تخبرهم بالزكاة، أن في أموالهم صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. فالشاهد من هذا على أن أمور الإسلام واضحة، كل واحد من المسلمين المتعلمين والعوام يعرف أن الصلاة مفروضة عليه، يعني الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات، الزكاة معروفة عنده زكاة، إذا وجد عنده المال وحال عليه الحول، أو الزراعة معروف حولها، وهكذا في جميع الأعمال التي تطلب من المسلم كل مسلم يعرف ذلك. إذن إذا قام الإنسان بهذه الأمور جميعا وأداها، فالله عز وجل ييسر عليه، ثم هو في قبره يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا يقول؟ يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يسأل هذه الأسئلة 3: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذا الذي ثبت في هذه الدنيا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بما في كتاب الله، لم يعمل الأعمال الأخرى، لم يتشكك في دين الله، بل كان جازما قاطعا بأن دين الله حق وعمل بذلك، الله عز وجل يثبته، فينادي مناد: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. الجنة موجودة الآن، الجنة موجودة والنار موجودة. تقرؤون لسيما طلب العلم والذي يقرأ القرآن أن قوم فرعون الله عز وجل بعدما أغرقهم أخبر أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوهم أشد العذاب. إذن النار موجودة والجنة موجودة، وهذا بنفس القرآن. وفيه طوائف تنكر وجود الجنة، يعني فيه طوائف يقولون: كيف الجنة الآن؟ يعني يخلقها الآن؟ معنى ذلك أنه عبث، يعني يخلقها وتجلس حتى يموت الناس كلهم وتقوم القيامة وفي جماعة يروحون الجنة وجماعة يروحون النار. كلامه هذا مخالف للقرآن، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية التي سمعتم عن قوم فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. إذن هذا الرجل الذي كان طيبا يفرش له من الجنة، ويصبح قبره وينور قبره، ويصبح قبره روضة من رياض الجنة. وسأل الرجل، نسأل الله الكريم من فضله، فكلنا نسأل الله من فضله، والسؤال من فضله أولا أن نعمل بما أمر الله به ونجتنب ما نهانا الله عنه، وربنا إن شاء الله يكرمنا بالجنة وتكون قبورنا روضة من رياض الجنة. آمين. طيب، أحسن الله إليكم. ناتل الشاك والمرتاب. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن المرتاب، المرتاب هو الشاك في دينه الذي لم يدخل الإيمان في قلبه، وإنما تابع الناس على ما هم عليه وعاش معهم دون اقتناع بهذا الدين، وإنما التزم به ظاهرا ليعيش مع الناس. وهذا حال المنافقين والعياذ بالله، الذين أسلموا في الظاهر وهم كفار في الباطن. فإذا جاء أحدهم الملكان وسألاه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لا يستطيع الجواب، وإن كان متعلما في الدنيا ويملك الفصاحة ومتبحرا في العلم، لأنه كان عنده شك في دينه وفي عقيدته، فهو لا يستطيع الجواب، فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا من باب التقليد ومعايشة الناس بلا علم، لا بالدين ولا بالله، فينزع منه العلم في القبر ويبقى متحيرا كما كان متحيرا في الدنيا ومات على الشك والنفاق، فهو لا يستطيع الجواب، فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويكون في حفرة من حفر النار، فالقبر روضة من رياض الجنة على المؤمن وحفرة من حفر النار على الكافر والمنافق. وهذا سببه أنه لم يتفقه في دينه قبل أن يموت ويعمل به، فهذه عاقبته. سمعتم هذا الحديث وهذا الشاك في دينه وما مصيره؟ فالشاك في دينه المنافقون، فالمنافقون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وأسلموا ظاهرا، وفيه سورة كاملة فيهم كما تعرفون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين بأنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هذه الشهادة بألسنتهم وليست من قلوبهم. ماذا يريدون؟ يريدون يعيشوا في الدنيا، لأنهم لو لم يقولوا ذلك القول صاروا كفارا وعند ذلك يقتلون. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن العصمة للمسلم للكافر أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة، فإذا ارتد قتل. إذن هؤلاء شهدوا هذه الشهادة بألسنتهم. والقاعدة الشرعية عند العلماء على أن الإنسان يعامل بالظاهر، وأما القلوب فهي إلى الله، هو المطلع على ما فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين واحدا واحدا، ولكنه لم يقتلهم، لو قتلهم لصارت مشكلة فيما بعد، وهو مشرع ويعرف ما سيترتب على ذلك، لأنه قد يأتي في آخر الزمان أناس ظلمة. إذا كان في ناس يدعون إلى الله الدعوة الصحيحة وهم لا يريدون دعوتهم فسيقتلونهم، لو قيل لهم لماذا قالوا الرسول قتل، يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قتلهم. وهؤلاء هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المنهج الذي اتفق عليه جميع العلماء، لأن ذلك بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فالمنافق إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم نفسه وماله، ولكن مآله في الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار بنص القرآن. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأعمال وألا يظهر الأعمال من أجل أن يعيش بين الناس، لأن هذا يعتبر نفاق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، هو لا يستطيع أن يجيب عندما ما يسأل، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما صحيحا، بمعنى أنه يعمل ظاهرا وباطنا، لأن الإنسان إذا كان له ظاهر وباطنه يخالف ظاهره هذا هو النفاق بعينه. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة، لأن ما عملها للمنافقون لأن يعيشوا بين الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له ذاك الرجل حينما قسم الغنيمة بين الناس وقال له تلك الكلمة التي هي كفر، قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح البخاري قال خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ الصحابة استأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يقتلوه، لأن هذه كلمة ردة، يقول للرسول مثل هذا الكلام. اسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نفهم الفقه في دين الله، لأن الحديث هذا يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، ما تقتلوه، هو يستحق القتل. قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل أصبح بين الصحابة وكل الناس لهم أعداء للإسلام يشاهدونه بين الصحابة، فإذا قتله الرسول قال بعضهم لبعض انظروا محمد من دخل في دينه يقتله، وهذا يكون صد للناس عن الدخول في الإسلام. إذن هذا الفقه الذي ينبغي أن يكون الإنسان على بصيرة فيه لما في هذا الحديث، وهو صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن تلك الأمثلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وأنتم تشاهدون الكعبة الآن بهذه الصورة، يعني الباب مرتفع، كان في الجاهلية بهذا الشكل، لماذا بنوه وجعلوا الباب في هذا المكان؟ ليدخل من شاء ويمنع من شاء، يعني يدخلون الكعبة الذي يريدون، وإذا أرادوا الشخص لا يدخلونه، واحد يقف على الباب يدفه خلاص ما يقدر يدخل خلاص. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك، يعني الآن دخلوا في الإسلام، وأهل مكة يعتبرون الكعبة هي فخرهم، يعني هم كفار ومنهم مسلمون، لكن القاعدة عندهم أنهم يعتبرون مكة فخرهم، يفتخرون بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، يعني يبني يسويها بالأرض، الناس يشي اللي يدخل ولا سيخرج. أما كانوا في هذا المكان فواحد أو اثنين يقفون الناس يدفهم ما قدروا يدخلون. لكن ما الذي منعه؟ منعه هذا لأنهم سيقولون: محمد لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليكون الفخر له، ولهذا يعمل الكعبة بهذه الصورة، يعني يهدمها ويعمل لها البابين معناه حتى يكون الفخر له، وهذه قاعدتهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع هذه الأبواب وسدها على الظلمة الذين سيأتون فيما بعد، لأنه كما سمعتم على أن الظلمة قد يأتون ويقتلون الناس الذين فيهم خير، لو قيل لهم لماذا تقتلونهم قالوا: هذا لا خلاص، يعني مسلمين في الظاهر، والرسول قد قتل الذين أسلموا في الظاهر فينبغي أن يقتلوا. وهذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان لما يجب أن يكون عليه المسلمون في عقيدتهم وفي دينهم وفي أعمالهم. نعم. وأما المؤمن، صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: وأما المؤمن فإنه يرى في قبره مقعده في الجنة ومنزلته فيها، ويتمنى أن تقوم الساعة كي يذهب إلى منزله. يعني هذا المؤمن الذي سبق وصفه وأجاب بأن ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت يعني قبره صار روض من رياض الجنة، يفتح له باب إلى الجنة، لأن الجنة تختلف عن المكان هذا، هذا المكان طيب الذي هو فيه، لكن الجنة شيء آخر، يفتح له باب إلى الجنة فيشاهدها ويشاهد مقعده فيها، فيتمنى أن تقوم القيامة، أن تقوم الساعة، لأنه سيروح إلى مكان أحسن مما هو فيه، فيتمنى ذلك. ولكن المنافق، أحسن الله إليكم، قال: والمنافق يفتح له باب إلى النار فيرى منزله فيها فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد القبر أشد، ويتمنى ألا تقوم الساعة لأنه يرى مآله، والعياذ بالله. نعم. فهذا الحديث فيه التحذير من الجهل والشك في الدين. الآن يعني يعطينا الفقه في هذا الحديث، ماذا ينبغي لنا أن نعمله حتى نستفيد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. فهذا الحديث فيه التحذير من الجهل والشك في الدين، وفيه الحث على تعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، لأن من لم يعرف أمور دينه على بصيرة لا يكون فقيها، وفيه الحث على العمل بطاعة الله حتى يؤول إلى المآل الطيب. إن شاء الله أننا نعمل قدر ما نستطيع، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه وأن يعمل، والعمل مطلوب من كل واحد، ويعمل بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الأساس إذا أصبح سليما، العقيدة صحيحة سليمة، ليس هناك شرك وليس هناك بدع في دين الله عز وجل، لأن الدين كامل، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدين هذا كمل بقول الله تبارك وتعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهم يعرفون الحق ويعرفون أن الرسول حق وأنهم مبعوث إليهم، ولو قرأتم في سورة البقرة تجدون ذلك، لأنه كانوا يتوعدون في هذه المدينة، اليهود كانوا في هذه المدينة يتوعدون الأوس والخزرج بقولهم أنه سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذا من أين أخذوه؟ من أنبيائهم، لأن في التوراة والإنجيل الإخبار برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث آخر الزمان بالدين الحق، وكانوا يظنون أنه سيكون منهم، اليهود كانوا يظنون أنه سيكون منهم، فلما كان من العرب حسدوهم وكفروا به حسدا وبغيا، بنص القرآن كفروا به حسدا وبغيا. إذن نفس اليهود هذه قاعدتهم وهذه طريقتهم، فينبغي المسلم أن يتجنبهم ولا يعمل بما يدعون إليه. وكثير من الناس الآن يتبعون هذه الشهوات وهذه الأمور التي يعملها هؤلاء، فينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه، وأن يعلم على أن كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو من الأمور التي تفيده، وكما قلت أولها وأساسها العقيدة الصحيحة. فلا يشرك بالله، لا يدعو مع الله غيره، لا يذبح لغير الله، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بغير الله، هذه كلها شرك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث نهى الناس عن جميع الأعمال التي كانوا يعملونها، منها أنه نهاهم عن زيارة القبور، لأنه ماذا كانوا يصنعون؟ إذا زاروا القبور يطلبون من أهلها ما لا يطلب إلا من الله، إذا تأخر المطر طلبوا من هؤلاء أصحاب القبور أن ينزل الله عليهم المطر، إذا جاءهم عدو استنصروا بهم، وهكذا كانوا يعملون. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تلك الأعمال كلها. لما عرفوا الدين وعرفوا أن تلك الأعمال تنقض الإسلام، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة الذين يبحثون عن الفقه قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم الذي كانوا يقولونه في حال شركهم أنهم يدعونهم من دون الله، يطلبون منهم شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر والاستنصار على الأعداء، هكذا يقولون. فالآن يقولون: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم، هم الآن في حاجة إليك. والإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن هذه هي الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة ليست هنا في المدينة فقط، بل في بلادنا في الدنيا كلها زيارة القبور مشروعة. والزيارة هي هذه: أنك تزور صاحب القبر أو أهل المقابر وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا لأنهم في حاجة إلى دعائك، ثم تعتبر، لأن لابد من الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ جارك، أخوك، أبوك، ابنك اللي كانوا معك ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذن أنت لما تأتي هذا المكان تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. لما تعود ماذا تصنع؟ تعمل الأعمال الطيبة التي تستفيد منها حينما تأتي لهذا المكان. قال الرسول: فإنها تذكركم الآخرة، يعني كل واحد منا يعرف أنه سيموت، في أحد يظن أنه لن يموت، كلنا نعرف هذا، لكن ينسى الإنسان. ينسى ويرتكب الأمور اللي فيها الأخطاء ولا ينتبه لها، لكن إذا ذهب للمقبرة ووجد أباه وابنه اللي هو أصغر منه وأخاه وجاره كلهم قد انتقلوا لهذا المكان، سيعرف أني في يوم من الأيام سأتي لهذا المكان. إذن يرجع الإنسان ويعمل الأعمال الطيبة التي تفيده. في شيء باقي علينا؟ هذا كم باقي من الوقت؟ يلا الرجل بخل عليكم يقول باقي له دقيقة. طيب في سؤال يعني حتى نعطي الجواب للجميع؟ والله كان سؤالك في واحد أي فيه أحد الأسئلة يقول وضع الدبلة، دبلة في الزواج وقعت؟ إيه الدبلة هذه في الزواج للمرأة دبلة. إيه الشاب هذا طيب إيش يريد يعني؟ ماذا يريد يعني؟ يجوز له هو يأخذها ويضعها في يد المرأة يعني ولا يشتري لها؟ هو سؤال يعني يحدد هل يشتري لها شيء ويعطي أبوها ولا أخوها ولا محرمها ويقول هذا للخطيبة حقي، ولا هو يأخذ الدبلة هذه ويأتي يمسك في أصبعها ويركبها لها في أصبعها؟ لا يقول، ما السؤال؟ يقول حتى لإعلان إحصانها به. كيف إحصانها به؟ يعني أنها متزوجة ما حد يقرب. لا على كل حال يعني الأعمال هذه يعني هذه المرأة ما زالت أجنبية ولا يجوز له أن يتحدث معها ولا يتكلم معها إلا عند الخطبة حينما يأتي للنظر، لأن النظر يجوز، النظر يجوز بوجود محرمها بوجود أبيها أو أخيها الذي سيتولى العقد فيكون حاضرا ويشاهدها ويرى منها ما يرى الإنسان الشيء الذي يرقبه فيها فقط. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.